الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الآية أمر الله جل وعلا العباد أن يتثبتوا مما قد يرد عليهم من الأخبار أو الإشاعات، بحيث أن الإنسان يستيقن الخبر، يستيقن الأمر ولا يتقبله لأول وهلة ولا يشيعه حتى يتبين له شأنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. كل هذا في الحظ على التبين والتثبت، وأن الإنسان لا يتقبل الشائعات والأخبار لأول وهلة. هذا في جميع الأمور، في أمور الدنيا والدين والآخرة، لكن إذا كان في أمر الدين فهو أخطر وأكبر. فلا يحل لإنسان أن يقول في الدين هذا حلال أو هذا حرام إلا بحجة، فإن كان من أهل العلم فبالدليل من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة أو إجماع السلف الصالح من الأمة وبالقياس الصحيح، وإن كان من عامة الناس فبالرجوع إلى أهل العلم عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني من غير بينة، لتفتروا على الله الكذب. من قال هذا حلال أو هذا حرام من غير حجة فقد افترى على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال سبحانه: ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني قال في دين الله أو قال على الله تعالى بلا علم. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كل من افترى على الله كذب فإنه يضل الناس ولا بد بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا خطير، هذا وعيد خطير، فهذا والعياذ بالله حري أن يحرم الهداية وأن يموت عن الضلالة بشناعة جرمه وعظم إثمه. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليلج النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلا يجوز القول في دين الله عز وجل وعلى الله إلا بحجة، ولا يجوز نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحجة قرأتها في الكتب المعتمدة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، سنن الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه. هذا اسم الكتاب الذي قرأته فيه، سمعته عن عالم من أهل العلم، انسبه للعالم الذي سمعت منه، اللي سمعت فلان يقول كذا وكذا. أما مجرد الإشاعات والأخبار أن الإنسان يتبناها يعتقد مضمونها وينصح بها الآخرين، فهذا والعياذ بالله ضلال كبير وفساد عظيم وفتنة خطيرة جدا، يعرض الإنسان نفسه لوعيد شديد عقوبة وعذاب من الله عز وجل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لأن الناس تلقون ما تنشر على أنه دين، وتعبدون لله بشيء يمكن يكون لا يرضاه الله عز وجل أصلا. هذا من أخطر الأمور. فلهذا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. دين النبي محمد الأخبار نعم المطية الفتى بأثار، لا ترغبن عن حديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فينبغي الإنسان يتورع ويحذر، من إشاعة مثل هذه الأمور. الناس ابتلوا بما يسمى بأجهزة التواصل الآن، وينشر فيها ما هب ودب، ينشر فيها الغثاء والنفايات، زبالات الأذهان ونحات الأفكار، وينقل عن كتب مجهولة وعن أناس مجهولين. قد قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، يعني قالوا يقولون بئست المطية هذه. فلينسب عن الإنترنت ينسب عن المجهولين، فهذا يكذب على الله تعالى ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضل عباد الله، ويكون رأسا في الفتنة والشر، يكون الله تعالى خصمه يوم القيامة. ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. يقول علي رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأن العلم الخبر هذا يكون اعتقاد، ويكون قول، ويكون عمل، فعل، ترك. فلا يجوز أن يبنى الاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك على الأوهام والظنون، ولا يؤخذ عن المجاهيل، لا يؤخذ عن من لا يعلم أنه من أهل العلم، ولا من لا تعلم ثقته وأمانته وديانته. وصار كثير من الروافض وغيرهم ينشرون الأكاذيب والخرافات، ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ينسبون إلى أزواجه أمهات المؤمنين الإفك والكذب، وينسبون إلى الصحابة رضي الله عنهم الإجرام. وهذا غلط، وهذا خلط. ونتيجة هذا أن الناس يصرفون عن علمائهم الثقات وأكابرهم المعروفين إلى الجهال والضلالة ومقدمات الدجال. ما سمي الدجال دجال إلا اللي دجل، يعني لكثرة كذبه. وكل من لا يعرف ويتكلم في دين الله عز وجل فهو دجال، لأنه قائل على الله بالظن والخرص، وهذا خطير وكبير. لا تفسد اعتقادك أنت، ولا تعمل لله عز وجل على غير بينة، ولا تترك شيء عن غير بينة، ولا تشيع هذه الأمور. لا يكون أن تكون أنت وسيلة لترويج الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث متواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني حتى الكذب بالرؤية يدخل في هذا. ولذلك قال صلى الله عليه: من رآني فقد رآني حقا، يعني من رآني على وصفي وسمع مني كلامي مقتضى شريعتي. فإذا كان الكذب في النوم خطير، فكيف الكذب في اليقظة مع القصد والعمد؟ وأخطر من هذا أنك تروج هذا للناس، أنت تعمل بها وتعتقد بصرك، هذا يخصك وأنت الخسران. لكن أن تكون وسيلة ترويج الكذب، وأن تجعل نفسك من الدجالين، وأن تتجرأ على القول على الله في دينه، هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة بغير علم، هذا خطير جدا. ما يصل إلا عن صاحب هوى منحرف عن اعتقاد، أو عن جاهل مركب لا يدري ما يقول، أو عن ناقص عقل. أي الثلاثة أنت ترضى أن تكون من أي الثلاثة؟ صار يشاع أمور عجيبة الآن، حتى يشاع أن صلاة التراويح بدعة، وأنه الاجتماع سطره بدعة وكذا، كلام ما أنزل من سلطان، كلام خطير يثبط الناس عن طاعة الله عز وجل وعن الاقتداء بالسلف الصالح وعن العمل بالسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهال، من مجهولين، من أناس قد تكون أسماءهم لامعة وهم معروفين بالعلم. ترى ما كل إمام مسجد يعتبر مرجع في الفتية، ولا كل واعظ ومرشد يعتبر مرجع في الفتية. اسألوا أهل الذكر اللي أحال الله عليهم في التنزيل إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر والحجج القاطعات والبراهين الساطعات. أما إن كل من قال في دين الله يصدق ويؤخذ عنه، هذا حري أنه إذا خرج الدجال عليهم وغدا يتبعوا هؤلاء. فالأمر خطير والشر كبير، ولا يجني المرء إلا على نفسه. وأخطر شيء القول على الله عز وجل في دينه بغير علم. تدرون أن هذا أعظم من الشرك الأكبر؟ تدرون أعظم من الزنا بالمحارم؟ تدرون هذا أعظم من قتل النفوس الكبيرة الكثيرة؟ يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا أدنى المحرمات، والإثم هذا أعلى منه، والبغي بغير الحق هذا أعلى منه، أكبر منه يعني جرم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا أعظم من الأمور السابقة كلها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأعظم الجرائم وأكبر الكبائر وأعظم الموبقات أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. تقول على الله في ذاته أو تقول على الله في دينه بما لا تعلم، بالظن والخرص أو بترويج الشائعات وإشاعة الشبهات، هذا أمر كبير وخطير. لا يجوز الإنسان ينشر شيء إلا بعد أن يتثبت أنه حق ومن دين الله، ولا يجعل الإنسان نفسه جسر كذب وبوق إفك ووسيلة حمار للروافض والصوفية وغيرهم، يركبونه يصلون إليه إلى أغراضهم بواسطته إلى أغراضهم لإفساد العقائد والأخلاق والطعن في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والتشكيك في علماء الأمة، والتشكيك في ولاة الأمر. كل هذه ضلالات كبار، كلها من أسباب الفتنة في الدين والدنيا والآخرة. فليتق العبد ربه ليحذر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صوابا حقا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالأمر خطير وكبير، يجب الحذر منه والتحذير منه، من الإشاعات والترويج للشبهات والمقالات التي تصدر عن مجهولين أو من ليس معروفا بالعلم وليس من أهل الفتية. يجب الحذر من هذا، ويجب التحذير، احذر بنفسك وحذر غيرك. والله عز وجل ما أحاج الأمة إلى المجهولين ولا إلى السرادقات المظلمة، بل جعل علماء أعلام النجوم هدى ورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مراجع الأمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وذم الله عز وجل الذين إذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتريد أن تكون من أتباع الشيطان؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالواجب تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، والأخذ العلم عن أهله والعمل لله عز وجل وفي دينه عن بينه، والتوقي للإشاعات والشبهات وترويج المجهولين والدجالين، من لا يعرف في العلم، من ليس له سابقة في العلم ولا يعرف بأنه من أهل فتية، كيف تعطي قلبك، كيف دينك تسلمه لإنسان لا تأمنه أنت على 200 ريال أو 300 ريال؟ كيف يكون هذا؟ هذا مجهول. لو جاءك يطلب من قرض 300 ريال ما أعطيته إياه لأنك ما تعرف ولا تطمئن أنه يرد إليك حقك، فكيف تعطيه أعز ما عندك، قلبك وفؤادك، وتسلمه دينك وتأخذ دينك عن مجهول يجرك إلى الشيطان وإلى النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين هذا أمر عظيم، وهذا أمانة، والله عز وجل أنزله من عنده سبحانه وتعالى بواسطة من؟ بواسطة الملك الرسول الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ما تنزلت به الشياطين ومن ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين. ولو تقول علينا بعض الأقوال يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال علينا ما لم نقل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، عرق متصل بنياط القلب إذا قطع هلك الإنسان. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقول على الله بغير علم كان عرضة لهذا الوعيد، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة المتقين، القرآن العظيم يعني. والصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عز وجل عليهم بالعلم والإيمان، وصفهم بالسبق والإحسان، وعدهم بالجنة والرضوان، وأثنى على من اتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وساكن وعد لهم جنات تجري من تحت خالدين فيها ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالواحد يتبع السلف الصالح ومن كان على منهاجهم ومن عرف بأنه على طريقتهم، ولا يتبع الغاوين، لا يتبع الغاوين، لا يتبع الدجالين، لا يتبع الضالين. الأمر خطير وكبير يا إخوان، لذلك ينبغي الحذر من هذا الوضع والتحذير منه والحيطة. الإنسان يحتاط لنفسه، لا يكون الله تعالى خصمك يوم القيامة، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمك إلى الله جل وعلا لأنك حدثت عنه بما لم يقل ونسبت إلى دينه ما لم يأتي به، ويكون عباد الله يوم القيامة خصماؤك يقولون هؤلاء يضلون عن السبيل، تكون من المضلين، من الضالين المضلين. نسأل الله السلام والعافية. وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وتابعينا من القبائح، وجعلنا من أهل المسجد الرابع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.